وتشتراط الإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف، وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها، وأنه يقسم لها كغيرها، وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تنشز عليه، ولا تصوم تطوعا بغير إذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه، ونحو ذلك من الأمور الجائزة. أما إذا كان ثمة شرط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم لها ولا يتسر، أو شرط لا يتسرى عليها، أو شرط لا ينفق عليها، أو شرط لا يسافر بها ونحو ذلك، فلا يجب الوفاء، بل يكون الشرط ملغيا ويصح النكاح بمهر المثل. وهذا قد أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. إذن هذه الشروط ينبغي على الإنسان أن لا يتعجل في شرط من الشروط، بل عليه أن يعي الأمر وعيا حسنا. باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبشر بالسكوت. حدثني عبيد الله بن عمر ابن ميسرة القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. يعني هذه تستحي، فسكوتها يدل على رضاها حياء. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حا وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن الأوزاعي حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان حا وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسام قال حدثنا معاوية. كلهم عن يحيى بن أبي كثير بمثل معنى حديث هشام وإسناده. واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية ابن سلام في هذا الحديث. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع جميعا عن عبد الرزاق واللفظ لابن رافع. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم تستأمر. فقالت عائشة: فقلت لها فإنها تستحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك ابنها إذا هي سكتت. وهذا في زمن قد كان فيه الحياء غالبا، أما في هذا الزمان فقد تغيرت كثير من الأحوال. ولا يرد نساءنا إلى ما كنا عليه من الحياء والدين إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة والحذر من المعاصي. وعلينا أن نعرف الدنيا، فإن هذه الدنيا دحض مزلة ودار مذلة، عمرانها إلى خراب صائر، وساكنها إلى القبور زائر. فعلى الإنسان أن يفزع إلى الله وأن يرضى بقدر الله وبرزق الله تعالى، وعلى الإنسان أن يعمل لتلكم الدار التي هو ذاهب عليها، وعلى الإنسان أن ينظر في عواقب الأمور دائما. فصحة النظر في الأمور نجاة من الغرور، والعزم في الرأي سلامة من التفريط والندم، والروية والفكر يكشفان عن الحزم والفتنة، ومشاورة الحكماء ثبات في النفس وقوة في البصيرة. ف فأخي الكريم فكر قبل أن تعزم، وتدبر قبل أن تهجم، وشاور قبل أن تندم. نسأل الله العظيم أن يصلح حال النساء وأن يصلح حال الرجال، وأن يجعلنا أمة تقتدي بأسلافها. تأملوا الصديق كيف ربى بناته، فالصديق هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله ابن أبي قحافة، واسمه عثمان ابن عامر القرشي التيمي، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملة في مرة. ولد بمكة ونشأ سيدا من سادات قريش، وغنيا من كبار موسريهم، لكنه ما كان يضع المال في غير محله بسياحة وضياع للأموال وتضيع للأسر. وكان الصديق عالما بأنساب القبائل وأخبارها وسياستها، وكانت العرب تلقبه حين ذاك بعالم قريش، وحرم على نفسه الخمر قبل الإسلام فلم يشربها، ثم كانت له في عصر النبوة وما بعدها مواقف كبيرة، فشهد الحروب واحتمل الشدائد وبذل الأموال، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من جمع القرآن في اللوحين. فهكذا تجده حينما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل أسرته جميعها يساعدونه، وتلك أسماء ابنته قد جعلت نطاقها قطعتين، قطعة جمعت فيه الغداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر، وقطعة شدته على نفسها. فإذا لن نستطيع أن نربي النساء والأولاد تربية صحيحة حتى نسير على طريقة أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو تأمل الإنسان كيف ربوا بناتهم وكيف ساروا في هذا لعلم الطريقة الصحيحة. وتأمل حينما قال خطب خطبة وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إنه ستفتح لكم الشام فتأتون أرضا رفيعة حيث تمتعون فيها من الخبز والزيت، وستبنى لكم بها مساجد، فإياكم أن يعلم الله أنكم إنما تأتونها تلهيا، إنما بنيت للذكر. تأمل أخي الكريم هذه الموعظة، وتأمل كيف الناس كانوا يذهبون إلى الشام قبل أن تحصل فيها الحروب لأجل التلهي وما يسمى بزواج المسيار، وهذا محرم عندنا، وهو أشنع من نكاح المتعة الذي تحدثنا عنه في الدرس السابق. والآن صاروا يذهبون إلى أوروبا وإلى غيرها ويدفعون عشرات ألوف من الدولارات لأجل التلهي. فتأمل كيف قال فإياكم أن يعلم الله عز وجل أنكم إنما تأتونها تلهيا، إنما بنيت للذكر. فهذه الذكر قد جعل الله تعالى للصلاح، وربنا قال فلا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ومن عصى الله في الأرض كأنما عصى الله في الأرض أجمع. ففي هذه الموعظة تنبيه من الصديق على أن الانهماك في الدنيا والتوسع فيها مظنة الغفلة عن الذكر، وفيها أن النعم إذا استعملت في اللهو الذي يصد عن ذكر الله فهي نقم واستدراج. فيا عباد الله إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تضعوا المال في غير حقه، واعلموا أن في هذه الرحلات لأجل النزهة فقط فيها تضييع للعيال، وفيها مفارقة لهم أو أخذهم مع تضييعهم، فاحذروا يرحمكم الله، احذروا سطوة الجبار، وإياكم أن تعصوا الله بنعم الله تعالى. وإن الله سائلكم عن هذا المال من أين أخذتموه وفيما وضعتموه، ولا تضعوه إلا في محله. وانظروا إلى الناس الآن في المخيمات وفي غيرها يشكون الجوع، نسأل الله أن يرحمنا وإياكم وأن يرحم جميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.